بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام حول ضابط المفهوم، ضابط الكلية لاقتناص المفهوم. ومن الآن ينبغي أن يكون واضحا أن البحث في المفاهيم بحث صوروي عن أصل ثبوت المفهوم بنحو الهلية البسيطة ومفاد كانت تامة، وما قد يتراءى من قولهم مثلا هل مفهوم الشرطية، مفهوم الجملة الشرطية حجة أم لا. هذا ليس على ظاهره، ليس على ما ينبغي، لأنه إذا ثبت المفهوم للجملة الشرطية وكانت الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم فالظهور حجة. البحث صوروي كما في الكفاية مثلا أنه هل تدل الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاع، فالانتفاء عند الانتفاع هو معنى المفهوم. فالبحث صوروي في أصل ثبوت المفهوم بالنسبة للجملة الشرطية، الجملة الوصفية، الجملة الغائية، الجملة الحصرية، اللقبية، العددية ونحو ذلك. فكما كان المنطوق حجتان كذلك المفهوم، وهو الانتفاء عند الانتفاء. إذا ثبت صغرويان فحينئذ تطبق كبرى حجية الظهور. فليس البحث هنا بحثا كبرويا عن حجية مفهوم الجملة الشرطية، وإنما البحث عن تشخيص صوريات الظهور. هل الجملة الشرطية مثلا لها مفهوم أم لا؟ هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ فإذا كان كذلك فحينئذ بعد الفراغ عن أصل ثبوت المفهوم أوتوماتيكيا إذا كانت الجملة ظاهرة في المفهوم فالظهور حجة. هذه النقطة ينبغي أن تكون واضحة في بحث المفاهيم من الآن وإلى الأبد. إذن البحث صغروي وليس بحثا كبرويا، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ونحن نتكلم عن ضابطة المفهوم، يعني عن ضابطة كلية لاقتناص المفهوم، نعيد ما ذكرناه في الدرس الأول حول هذا المقصد، وهو أن البحث هنا معقود لأجل مفاهيم المخالفة كما صرح بذلك السيد الشهيد رحمه الله في تخيرات البحث بحوث في علم الأصول في المجلد الثالث الصفحة 139. قال هذا البحث المعقود لأجل مفاهيم المخالفة بالخصوص. أكو مفهوم موافقة وأكو مفهوم شنو؟ مخالفة. مفهوم الموافقة يعبر عنه الأولوية العرفية بطريق أو لا، ولا تقل لهما أفن بطريق أو لا، وبالأولوية العرفية يدل على حرمة الشتم والضرب ونحو ذلك. هذا البحث في علم الأصول ليس معقودا إلى هذه الجهة، وإن كان تعريف المحقق الخراساني رحمه الله يكون تعريفا من هذه الناحية أعم من تعريف السيد الشهيد، حينما عرف المفهوم في الحلقة الثانية بقوله رحمه الله أنه انتفاء طبيعي الحكم المنطوق، انتفاء سنخ الحكم طبيعي الحكم وليس انتفاء شخص الحكم، حيث قال هناك: ومن هنا صح تعريف المفهوم بأنه انتفاء طبيعي الحكم المنطوق على أن يكون هذا الانتفاء مدلولا التزاميا من المداليل الالتزامية وليس من المداليل شنو المطابقية. المحقق الخراساني عرف المفهوم بشكل عام وبنحو إجمالي أنه شنو قال: حكم غير مذكور، حكم غير مذكور. قال: فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، حكم لم يذكر في الجملة في اللفظ، لا أنه حكم لغير مذكور، لا أنه حكم لموضوع لم يذكر، لأن الموضوع قد يذكر: إن جاء زيد فأكرمه، الموضوع زيد شرط المجيء، الحكم ما هو؟ وجوب الإكرام، إن جاء زيد فأكرمه، هذا المنطوق. ويدل بالدلالة الالتزامية أنه إذا لم يجيء زيد فلا يجب إكرامه، مش فلا تكرمه فلا تكرمه كما في بعض الحواشي والشروح على الكفاية يذكر مثال خطأ يقول لك فلا تكرمه، لا، فلا يجب إكرامه، وهذا عدم وجوب الإكرام، وهذا الحكم غير المذكور. فغير مذكور صفة الحكم، حكم غير مذكور. عاد هذا الحكم قد يكون مفهوم الموافقة أو قد يكون شنو مفهوم المخالفة. لذا في الكفاية قال: إن المفهوم مقابل المنطوق كما يظهر من موارد إطلاقه، يعني استعمالاته، هو عبارة عن حكم إنشائي، الإنشائي مقابل الإخباري وليس الإنشائي مقابل الفعلي، حكم إنشائي وهو مثلا إذا قلت في المنطوق إذا جاءك زيد فأكرمه، ففي المفهوم شنو لا يجب إكرامه، حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى، هاي اللي قلنا في الدرس السابق خصوصية المعنى المنطوقي. ما هي خصوصية المعنى؟ ينبغي أن يكون هذا واضحا في بحث المفاهيم، هذا المصطلح، لأنه نظرية المشهور. ما هي الخصوصية؟ ما هي خصوصية المعنى؟ المعنى المنطوقي، الخصوصية في نظرية المشهور كون العلة، كون الشرط كون الشرط علة منحصرة، العلية الانحصارية، وبكلمة واحدة كون العلة شنو منحصرة، هذا معنى خصوصية المعنى. لما يقول الخصوصية، مصطلح الخصوصية اللي تسمعه ويمر عليك في كلمات القوم في مبحث المفاهيم، المراد من الخصوصية كون الشرط علة منحصرة، كون الشرط علة منحصرة. كيف نثبت هذا الانحصار؟ كيف نثبت أن العلة علة منحصرة؟ ذكروا عدة تقريبات، ففي الكفاية ذكر ثلاثة تقريبات، ثلاثة استدلالات، وهذه الاستدلالات الثلاثة، طبعا هو جايب خمسة استدلالات، الأول دعوة التبادل للوضع، وناقش فيه. ثاني الانصراف، احنا كلامنا في الاستدلال الثالث والرابع والخامس. هذه التقريبات مولانا مشتركة في نقطة واحدة، وهي أن إثبات الانحصار كون الشرط علة منحصرة، إثبات الانحصار يكون بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة، يعني بالمدلوج منه التصديقي والمراد الجدي، لأن نظرية المشهور راح يجينا إن شاء الله خلال الدرس. معنى الخصوصية أربع كلمات، لا كما قال المظفر في أصول الفقه ثلاث، أربع كلمات ونحفظها زين: اللزوم، الترتب، العلية، الانحصار، أو قل بعبارة ثانية دلالة الجملة المفهومية. يعني شنو الجملة المفهومية؟ مثلا الشرطية لو على القول به كما هو المشهور. خصوصية عند المشهور كون العلة منحصرة للجزاء، يعني مثلا دلالة الجملة الشرطية على اللزوم، واحد اللزوم، ترتبي اثنين، العلي ثلاثة، الانحصاري. كيف أثبت القوم أن العلة علة منحصرة؟ مقدمات الإطلاق وقرينة الحكمة، نقطة. عاد هذه التقريبات تامة غير تامة مشتركة في هذه الجهة، وهي أن إثبات الانحصار بمقدمات الإطلاق، سواء أن هذه التقريبات مثلا التقريب الثالث عبر عنه في الكفاية إطلاق العلاقة اللزومية، إطلاق العلاقة اللزومية بين الشرط والجزاء. التقريب الرابع الإطلاق الأحوالي للشرط الذي هو موجود هنا في الحلقة الثالثة، الإطلاق الأحوالي للشرط سواء سبقه شيء آخر أم لا قارنه هذا. ماكو إطلاق أحوالي؟ إطلاق الأحوالي يكون للجزء الحقيقي، فرد أكرم زيدا، ما قلنا هذا إطلاق أحوالي في بحث المطلق المقيد، يعني في كل الأحوال غير مقيد بقيد غير مشروط بشرط، أكرم زيدا. مثل أعتق رقبة، لكن أعتق رقبة أحوالي أم أفرادي؟ أفرادي صلى الله عليه. فمن هنا قلنا المطلق ما يختص فقط بالعام رقبة، حتى بالنسبة إلى الخاص إلى الجزء مثل زيد، أكرم زيدا غير مقيد بكل الأحوال، يسموه إطلاق أحوالي. الإطلاق الأحوالي للشرط، احفظ هذا المصطلح جيدا، أنه في الجملة الشرطية رح يجينا هذا الاستدلال وهذا التقريب، يصطلح عليه بالإطلاق الأحوالي للشرط، وهو الدليل الرابع في كفاية الأصول لما يبحث عن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. والخامس هو الإطلاق الأفرادي للشرط وليس الإطلاق الأحوالي، احنا اللي يهمنا شنو؟ الإطلاق الأحوالي للشرط. وين كان كلامنا؟ في هذه النقطة، أنه في كفاية الأصول لما عرف المفهوم أنه عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة. قلنا كيف أثبتوا الانحصار؟ بقرينة الحكمة. عاد هاي التقريبات تامة غير تامة؟ جميع هذه التقريبات والاستدلالات الخمسة ناقشها صاحب الكفاية ولم يقبل منها شيئا، يعني بالجملة لا في الجملة، بالجملة كضابطة كقاعدة كلية، ان هذه التقريبات حتى التقريب الرابع اللي هو اهم هذه التقريبات لاطلاق الاحوال للشرط، قال هذا يتم مؤدى كلامه يعني انما يتم في الجملة لا بالجملة. قال وفيه هذا الاطلاق الاحوال للشرط صفحة 196 انه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع اطلاق الشرط كذلك. يعني شنو كذلك؟ اذا كانت العلة علة منحصرة، اذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء، الا انه من المعلوم، معلوم شنو؟ بالاستقراء بالتتبع ندرة تحققه. الهادي يقول اغيون فالنافع للمستدل قليل، انه في بعض الموارد نعم نقدر بقرينة الحكمة نثبت شنو هذا الاطلاق الاحوال للشرط، لو لم نقل بعدم اتفاقه والكثير غير نافع للمستدل. عبارة الاغيون واساس الكفاية. يعني شنو الكثير النافع؟ عندنا علتان، علة منحصرة وعلة شنو مستقلة تامة ولكنها غير منحصرة. شلون؟ إذا نمت فتوضأ علة تامة، إذا بلت فتوضأ علة تامة الشرط للجزاء، لكن هل وجوب شنو الوضوء فقط وفقط بشرط واحد بعلة واحدة منحصرة؟ لا أكو أكثر من سبب، أكثر من علة، صح لو لا؟ فالعلة تامة، النوع علة تامة لوجوب شنو وضوء البول الغائط ما زي خروج الريح كذا، نواقض الوضوء بعد موجبات الوضوء، موجب سبب، مر علينا في اللمعة السبب والموجب. هل هذا السبب علة منحصرة؟ لا، ولكنه علة تامة. فاعتراض المحقق الخراساني، لأن الموضوع متداخل مع بعضه البعض، حتى نفهم أصلا ضابطة المفهوم يحتاج إلى مثال واضح وهو الجملة الشرطية. في بعض الموارد نعم نتحصل على هذه العلة المنحصرة، لكن يقول لك هذا نادر الوقوع والنادر غير نافع للمستدل، والكثير اللي هو علة تامة ولكنها ليست منحصرة، هذا الكثير غير نافع للمستدل. لاحظ إشكال المحقق الخراساني على شنو؟ ما ربما يتمسك للدلالة على المفهوم، دلالة يعني الظهور، دلالات ظهورات، دلالات مشتركة ظهورات نوعية في الدلالة على المفهوم، يتمسك بإطلاق الشرط، الشرط النحوي، إن جاءك زيد فأكرمه، ما نقول شرط جزاء مقدم تالي، بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر الشرط ألا منحصرة يلزم تقييده، أي الشرط ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر، يعني ويا شرط آخر ويا علة ثانية، لما أثر وحده هذا الشرط منحصرا، وحده وحده انجز وحده، هذا وحده هنا يعني الشرط المنحصر العلة المنحصرة، لو قارنه شرط آخر مثل إن سلم عليك زيد أو جاءك، سلم عليك مقارن، أو سبقه بهذا المعنى، يقول إن سلم عليك وإلا إن جاءك فأكرمه، أي سموه سابق. قل لو كان الأمر كذلك، لو لم يكن الشرط إلا منحصرا، لو لم يكن بمنحصرين، للزم تقييده بداهة وضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الشرط الآخر لما أثر هذا الشرط اللي هو فرضنا إلا منحصرا وحده وحده. والحال وهو حالية هذه، وقضية إطلاقه ومقتضى الحال أن مقتضى إطلاق الشرط أنه يؤثر كذلك مطلقا، فهذا الشرط المقارن او السابق ما ادري شنو يكون بمثابة ضم الحجر الى الانسان. عبارات سيد خوي مو هكذا؟ فما يعني على قولتهم شو العبارة اللي كنا استعملناها في بحث المطلق المقيد سومنديغا، يعني ما لأي معنى كضم الحجر الى جنب الانسان. هذا هو اهم تقريبا التقريبات في كلمات القوم، الاطلاق الاحوال للشرط. زين، المحافظ الخراساني قلنا قال المفهوم حكم غير مذكور، لذلك يقول رحمه الله وكان يلزمه لذلك، أي لأجل الخصوصية. ما هي الخصوصية؟ من أول الدرس قلنا كون الشرط علة منحصرة، كون الشرط علة منحصرة، العلية الانحصارية كما هي عبارات السيد الشهيد في الحلقة الثانية، العلية الانحصارية، اللزوم العلي الانحصاري، يعني العلة شنو؟ منحصرة. وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه، يعني مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة. بينما على رأي السيد الشهيد، طبعا ما نريد أن نخوض في الكفاية وتفاصيلها وإشكالات على تعريف العضدي أنه حكم لغير مذكور أي لموضوع، بس بهالمقدار أريد أن أقول بأن نظر السيد الشهيد رحمه الله متوجه إلى مفهوم المخالفة، الانتفاء عند الانتفاء، وليس ناظر إلى تعريف أكون أنه حكم غير مذكور سواء كان هذا مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. فلهذا هو السيد الشهيد عبر كذا مرة والمقيد ينتفي إذا انتفى قيده، وأنه الانتفاء عند الانتفاء، وهذه العبارات موجودة أيضا في كلمات صاحب الكفاية كما مر علينا في الدرس السابق حينما أشرنا إشارة إلى أن الجملة الشرطية، نص عبارة المحقق الخراساني، الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ ما معنى الانتفاء عند الانتفاء؟ قلنا عبارة أخرى عن المفهوم. هاي النقطة الثانية. الثالثة ينبغي أن تكون أيضا واضحة جدا، وهي أنه مولانا الكلام في بحث المفاهيم عن الجمل، عن شنو؟ جمل التركيبية، وليس عن المفردات التصورية، عن المعاني المفردة. ولهذا شنو نقول؟ نقول جملة الشرط، جملة الجملة الوصفية، جملة الغاء، صح ولا لا؟ فالكلام هنا عن الجملة التركيبية. وطبعا هذا يظهر من كلمات السيد في الحلقة الثانية مولانا، في الحلقة الأولى كذلك، وهنا أيضا مثلا في الحلقة الثانية في ضابط المفهوم لما يقول وعلى ضوء ما ذكرنا في تعريف المفهوم، ما هو باختصار انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، نواجه السؤال التالي وهو ما هو هذا النحو من الربط الخاص المخصوص الذي يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء قيده، قيد يعني الشرط، لكي نبحث بعد ذلك، تلاقي الكلمة حط عليها خطين، عن الجمل، عن شنو نبحث؟ عن الجمل التركيبية، مش أنه نبحث عن لفظة كل هل هي تدل على الأموم بالوضع أم بقرينة الحكمة، لكن نبحث شنو؟ عن لفظة، عن مفردة. هنا في بحث المفاهيم نبحث عن الجمل التي يمكن القول بأنها تدل على ذلك النحو من الربط الخاص، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط أو الانتفاء عند الانتفاء، وبالتالي يكون لها مفهوم، المفهوم مقابل المنطوق باعتبار أن الجملة ذات مدلولين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. فالإيجابي، لاحظ كلمة مدلول، وهذا بحث الكفاية، أن المفهوم من صفات المدلول يعني المعنى، أما من صفات الدلالة هنا قال الأشبه أن يكون المفهوم من صفات المدلول يعني المعنى، لهذا يقوله ما أي معنى دل عليه اللفظ. اللفظ ليش نقول اللفظ؟ لإخراج مقدمة الواجب وأمثال ذلك، فإنها مدليل التزامية لكن مش باللفظ. ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق المفهوم، هذا أحد التعاريف مرت عليه في الدرس السابق. هذه لفظة ما دل يعني شنو؟ قالوا هنا المعنى. فالمفهوم من صفات المدلول والمعنى، أم من صفات الدلالة؟ الدلالة اللي هي الرابطة بين الدال والمدلول. قال في الكفاية الأشبه أن تكون شنو؟ من صفات المدلول. والشاهد على ذلك تعريفات القوم للمفهوم، بل تصريحاتهم بأنه من صفات المدلول للدلالة. زين، هل لهذا البحث ثمرة؟ يقول لك هذا ما ليس ثمرة. مع ذلك تتذكروا بحثنا اللي مر انقسام العام، أكو نظريتين إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي، مش السيد ناقش صاحب الكفاية وقال أنه هذا بلحاظ ذات المعنى وذات المفهوم، مش لأجل اختلاف وكيفية أنهم تعلق الحكم به. فعلى مستوى المدلول التصوري، المعنى التصوري كمفردة تصورية، أحد العلماء وأحد من العلماء غير مجموع العلماء كمفردة تصورية. زين، هذا البحث له ثمرة أم لا؟ قالوا لا ثمرة له. نفس الكلام هذا بالنسبة إلى أنه من صفات المدلول أم من صفات الدلالة، ولكن يكون الواحد والطالب في هالمستوى على بينة من الأمر، عاد له ثمرة ليس له ثمرة. هذا البحث المعنى الحرفي. وظل الطلبة، أنا أتذكر عبارة سيد مقدمات الحلقات اللي كتبها المبررات، وظل الطلبة يكررون أن البحث عن المعنى الحرفي لا ثمرة له. نعم، ثمرة وين؟ في الإطلاق وفي التقييد. وتظهر مولانا أيضا في نفس بحث المفاهيم، مفهوم الجملة الشرطية كما سيأتي إن شاء الله. زين، الآن بعد هذه النقاط قلنا أن الجملة الشرطية مثلا ذات مدلولين، أحدهما مدلول إيجابي والآخر مدلول التزامي سلبي. ما هو الإيجابي؟ هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، هذا ما في كلام. ومدلول آخر هو المدلول السلبي. ما هو؟ هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط عبارة أخرى عن مصطلح المفهوم. الآن ضابط المفهوم، وإن كنت أنا شرحته بشكل إجمالي، أكو نظريتين، نظرية للمشهور ونظرية للسيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة السادسة. وفي حدود تتبعي القاصر طبعا واطلاعي المحدود، هذه النظرية موجودة في حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم رحمه الله. نظرية السيد الشهيد ما هي؟ يقول ما يحتاج طولها يعني وانا دونك يا حبشي، لا، من الباب للمحراب. هذا ما عندي اصطلاح اساس الواحد على الاقل يحفظ المطالب. نظرية السيد الشهيد سلام عليكم، من الباب الى المحراب. كفاية مطلق التوقف، كفاية مطلق التوقف، وبكلمة واحدة التوقف، هذا كافي. كافي لماذا؟ لاقتناص المفهوم من الجملة، اقتناص المفهوم. إذا الضابطة ما هي عند السيد؟ توقف. إن جاءك زيد فأكرمه. بعد علية انحصارية وقاعدة الواحد والواحد لا أصل من الواحد، علة منحصر لا ما نحتاج هذا. جيد، قد تدل في بعض الموارد، ولا هذا هاي العبارة أنا ما أشوف شارحينها كما ينبغي أساتذة الحلقة الثالثة ولا حتى في الشروح المكتوبة على الحلقة الثالثة، لما قال السيد رحمه الله: فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة على مستوى المدلول التصديقي على عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة. ليش قال فقد تكشف؟ قد هاي لا إما للتكثير أو للتقليل. قلنا قبل لحظات القليل غير نافع للمستدل، صح لو لا؟ إنه بقرينة الحكمة إطلاق الأحوال للشرط أحيانا. احنا نريد قاعدة كلية وضابطة عامة، مو في مورد دون مورد. ولو قلت هذه قد للتكثير، مرة قد يصدق الكذوب ومرة شنو قد يجود الكريم. الكثير غير نافع. ليش الكثير غير نافع للمستدل؟ لأن العلة تارة تكون تامة مستقلة صحيح، ولكنها ليست منحصرة. هذا كثيرا ما يكون كذلك. والمنحصرة قال من المعلوم ندرة تحققه، مو الشكل في الكفاية. فإحنا لا ننكر أن الجملة الشرطية في بعض الموارد تدل على المفهوم بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة، ونثبت انحصار العلة كون العلة منحصرة بقرينة الحكمة. لكن هذا كم نسبة كم في المئة؟ لعله في حقائق الأصول إذا ما خضني حسب مراجعتي عاجلا أنه بعض العلماء تتبع كذا وكذا وكذا مورد من آيات قرآنية لا دلالة لها على المفهوم، عدد كبير يعني مقتد به من الآيات، وكون العلة منحصرة قليل. هذا القليل هل ينفع كضابطة كلية عامة؟ لا. فمن هنا حسب فهم القاصر أن مراد السيد الظاهر من كلامه فقد تكشف الجملة، هذه قد شنه في بعض الموارد، ولهذا هو لا يقبل كما هو رأي المحقق الخراساني لا يقبل أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم كقاعدة كلية، كقاعدة كلية عامة. والاستدلالات الخمسة كلها ناقشها المحقق الخراساني ولم يقبل منها أي تقريب وأي استدلال في دلالة الجملة الشرطية اللي هي أهم المواهن بعد شنو هي، زي ما قلنا هناك في بحث العام الخاص لفظة كل هي أول وأهم هاي الألفاظ، هنا الجملة الشرطية أهم وأول شنو بحث المفاهيم، وإلا من دون الجملة الشرطية بحث المفاهيم شو يصير؟ السيد الشيخ رحمه الله نظريته من الباب إلى المحراب التوقف كاف لإثبات المفهوم للجملة الشرطية إلى آخره. أما المشهور قالوا لا، طبعا الشرط الثاني ما يحتاج مناقشة، وهو على أن يكون الانتفاع مدلول التزامي. نضيف شنو؟ إن الانتفاع هنا مش انتفاع شخص الحكم، هذا ينتفي بقاعدة فرازية القيود، انتفاع سنخ الحكم وطبيعي الحكم، هذا ما في مناقشة. الكلام أنه لابد الخصوصية، خصوصية هاي اللي قلنا في الكفاية وفي كلمات القوم، ماذا يريدون بمصطلح الخصوصية هنا المستتبعة للانتفاع عند الانتفاع؟ مرادهم هو هذا، كون الشرط علة تامة منحصرة، أو قل علة منحصرة للجزاء. بس هو هذا المطلب. بقي علينا تطبيق العبارة. الآن اشرح لك هذه الكلمات الأربع من خالف سريعا. قلنا بأن الخصوصية في كلام القوم طبعا مشهور المتقدمين والمتأخرين علماء الأصول أن الجملة الشرطية لها مفهوم كما سيأتي. زين، ما هي الخصوصية؟ ما هو الركن الأساس؟ قالوا ركنان. الأول ما في كلام بين السيد الشهيد وبين هؤلاء القوم، وهو أن المراد من الانتفاع عند الانتفاع انتفاع طبيعي الحظ وسنخ الحظ. ذي الواو عطف تفسير، طبيعي الحظ سنخ الحظ مراد واحد، لا انتفاع شخص الحظ. زين، الخصوصية ما هي؟ الركن الثاني العلية الانحصارية، أو قل بعبارة مفصلة لزوم الترتب العلي الانحصاري. أربع كلمات: اللزوم مقابل الصدفة اللي يقولها السيد، يقول ولو حتى صدفة إن جاء زيد جاء عمرو، صدفة by accident. زين، محقق الخراسان يقول إنكار أن الجملة الشرطية موضوعة لهذه العلاقة اللزومية يقول في غاية السقوط. علاقة لزومية موجودة بالوضع اللغوي، ما يخالف. الترتب هنا المراد العلة الناقصة، ترتب بالطبع، مش العلة تارة تامة وتارة ناقصة. فالمراد من الترتب هنا الترتب الطولي، ولو لم تكن العلة علة تامة. ترتب مراد منه العلية الناقصة، يسموها ماكو الترتب، مر علينا في بداية الفلسفة، ترتب بالشرف بالزمان بالطبع بالعلية. مراد من الترتب هنا الترتب بالطبع، أن الشرط متقدم على الجزاء، للعكس دائما الشرط بطبعه. شلون يعني بطبعه؟ مثال جيد، لاحظ الآن أنت الخشب حتى يصير سرير، الخشب بطبعه دائما، هو الخشب بطبعه يعني مادة السرير أو الكرسي، هذا بطبعه متقدم على شنو؟ على الطاولة وعلى الكرسي وعلى السرير. وإلا لكان خلاص اللي حصل خشب يبيع ما شاء الله طاولات كراسي وفرشات مثلا ما زواج. فبطبعه، لاحظ هذا المعنى لطيف يعني لطف قريحة، اللي يريد فلسفة يحتاج أصدرها. بطبعه الخشب متقدم على السرير وعلى الكرسي، لكن ليس علة تامة لوجود السرير، صح ولا؟ فهذا مرادهم من الترتب بالطبع، هذا الشرط الثاني. بعد العلي، الترتب العلي يعني علة تامة. رابعا الانحصار مقابل العلة التامة المستقلة، لازم تكون العلة منحصرة، الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. سيد الشهيد عنده هني في تقريرات الباع كلام جميل، لو تراجعوه مولانا أنا أعنونه بعنوان أزمة تحديد المنهج. هالأيام ما شاء الله فيكم أسادة جامعة وما أدري طلاب خريجين جامعات، مر عليكم هذا في المنهج البحث العلمي scientific method والمنهج العلمي كذا، أنه لكل علم مقاربة خاصة، ما يقول مقاربة الموضوع the approach يقول بالإنجليزي، يعني مقاربة الموضوع. كيف نعالج هذه المسألة؟ نعالجها بالدقة الفلسفية العقلية العلية الحصارية وكذا، أم بالفهم العرفي والدقة العرفية؟ يقول السيد رحمه الله المجلد الثالث صفحة 170: فلا محالة، لا يبقى طريق إلا دعوى الوجدان العرفي والانسباق، انسباق يعني التبادر، الذي لا نشك فيه. ومن هنا أرى أنه لا بد في أمثال هذه المسائل من مباحث العلم أن نغير من منهج البحث، فبدلا من أن يفكر في صياغة البراهين العقلية والاستعانة بالقواعد الفلسفية، قاعدة الواحد لا يصر عنه، هذا ما يقول له صدر هذه مع ابن سينا والفارابي يعني، التي هي أبعد ما تكون عن الفهم العرفي دقة عرفية للاستدلال بها على إثبات معنى معين للكلام، لا بد وأن يبحث عن تنسيق الوجدانات العرفية التي نحس ويحس بها كل إنسان عرفي ضمن شنه نظرية موحدة قابلة لتفسيرها جميعا هاي الوجدانات. وفي المقام لنا عدة وجدانات عرفية لا بد من التفكير في تخريج نظري موحد لها يمكن أن ينسق على أساسه كل هذه الوجدانات. حلقة الثالثة، قال ضابط المفهوم. ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص. الربط المخصوص يعني شنو؟ يعني الخصوصية المستتبعة للانتفاع عند الانتفاع. على رأي المشهور كون العلة منحصرة، كون الشرط علة منحصرة، وعلى رأي السيد شنو قلنا؟ من الباب إلى المحراب التوقف، مطلق التوقف. هذا المراد من الربط المخصوص. يعني للعبارة تفسيران، تفسير على رأي المشهور الخصوصية كون الشرط علة منحصرة، وتفسير على رأي المصنف رحمه الله كفاية التوقف. هذا هو الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، قلنا البحث صغروي وليس كبرويا. طبعا المحقق الخراساني عندك الملطيفة هناك بالكفاية أن المنكر للمفهوم في فسحة، يعني حاط رجل على رجل. أما اللي يقول بالمفهوم هذا اللي لازم يقيم أدلة وبراهين، صح ولا لا؟ أما المنكر يحتاج. نجد أن لها مدلولا تصوريا القضايا ومدلولا تصديقيا. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية مثلا، يعني تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصوري، هذا مختار المصنف أنه موضوع نحتاج بعد مقدمات حكمة وإلى آخره، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة، جملة شرطية يعني. وأخرى نفترضه على مستوى مدلولها التصديقي. قلت المحقق الخراساني قال عن الإطلاق الأحوال للشرط، قال في الجملة، وما عبر بس عبر من عندي، لا يكاد ينكر في بعض الموارد في الجملة جملة شرطية لها مفهوم، لكن احنا كلامنا مش في الجملة وانما بالجملة كقاعدة كلية وضابطة كلية. دائما اذا قاعدة كلية في الموارد المشكوكة من يدري لها مفهوم ام لا، نتمسك شنهم بالضابطة الكلية. مدلول التصديق بمعنى ان الضابطة الكلية القاعدة العامة الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية. ما هي الدلالة التصديقية؟ يعني المراد الجدي. ما قلنا قرينة الحكمة ناظرة إلى المدلول التصديقي في التنبيه الأول من تنبيهات الإطلاق وقرينة الحكمة، قلنا ذلك. في البرهان الثاني لما ناقشنا السيد الخوي في لفظة كل، وأقام برهان أول محذور شنو اللغوية وضعا واستعمالا، في البرهان الثاني هم أشار السيد إن قرينة الحكمة ناظرة إلى المدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. أما الضابطة أو الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري يعني الوضعي، فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة. ترى هاي إشارة إلى نظريتين خطيرتين في المقام في هذه المرحلة من النوع الذي حط عليها خط يستلزم الانتفاء عند الانتفاء. ما معنى الانتفاء عند الانتفاء؟ يعني المفهوم، لأن ربط قضية روح راجع الحلقة الثانية هناك مفصل هذا المطلب. قضية شرطية يعني إن جاء زين فأكرمه، أو حادثة الماء إذا بلغ قدر كرين لم ينجسه شيء، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي وجدنا بالإمكان التعبير عنه بشكلين، هني مصطلح الاستلزام ومصطلح التوقف. الاستلزام النار تستلزم الحرارة، الشمس تستلزم الحرارة إلى آخره. بس هنا ما شرحتنا بالأداة أو الهيئة، بالأداة روح راجعة في الدليل الثالث من أدلة دلالة الجملة الشرطية على المفهوم في الكفاية اللي هو إطلاق العلاقة اللزومية. وفي الحلقة الثانية بيننا السيد الشهيد رحمه الله وناص على هذه النظرية، أكو نظريتين أن أداة الشرط إن وإذا مثلا لو الشرطية للامتناعية، هذه مولانا لفظة إن هذا الحرف حرف الشرط زين موضوع لهذه العلاقة اللزومية، هذا هو قول المشهور. أكو نظرية للمحقق الأصفهاني راجحة في الحلقة الثانية، وهي أنه هيئة الجملة الشرطية مش إن وإذا، الهيئة اللي هي معنى الحرفي، هيئة الجملة الشرطية تركيب الستركتشر، يقول الستركتشر بالإنجليزي، هيئة الجملة الشرطية شنو موضوعة مولانا لهذه العلاقة اللزومية. قال في مفهوم الشرط من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط، وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط، يشير لها المطلب. ما هو الدال؟ فالرأي المعروف أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا، هذا المشهور. وخالف في ذلك المحقق الإصفهاني إذ ذهب إلى أن الأداة موضوعة لإفادة أن مدخولها أي الشرط مدخول أداة قد افترض وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه الجزاء على الشرط فهو مستفاد من هيئة الجملة، من هيئة الجملة. ولربما مال السيد محمود الهاشم الشاهرودي في تعليقاته على ما قرره من بحث أستاذ السيد الشهيد إلى هذا الرأي. نرجع للحلقة الثالثة مولانا نطبق العبارة. بس إذا أكو مصطلح استلزام النار تستلزم الحرارة، أكو مصطلح التوقف. فنقول تارة زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه، النار تستلزم الحرارة مثال أفضل، الشمس تستلزم الحرارة، الحركة تستلزم الحرارة. وأخرى نقول إن وجوب إكرام شخص يتوقف على زيارته، حط عليها خط يتوقف على، أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق، وأوقف التفسير معلق وملتصق متوقف بمعنى واحد هنا. ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام، وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق، المراد واحد هنا، المعنى واحد، توقف يعني تعليق، متوقف على معلق على. والمعنى الأول استلزام لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء. ما معنى الانتفاء عند الانتفاء التزاما بالمدلول الالتزامي؟ هو معنى المفهوم الانتفاء انتفاء الشرط، الجزاء عند انتفاء الشرط، التزاما، التزاما يعني المدلول الالتزامي. والثاني له التوقف يدل على الانتفاء عند الانتفاء بالمدلول الالتزامي. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم لا بد وأن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق، لا على الربط بما هو معنى حرفي موازن للاسمي للاستلزام الشرط للجزاء. إذن التوقف هو الذي يدل على الانتفاع عند الانتفاء التزاما للاستلزام. ولا بد إضافة إلى ذلك، هذا التنبيه الأول في الكفاية، بقي أمور الأول وهو أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعي الوجوب، يعني سنخ الحق، لا وجوبا خاصا، يعني لا شخص الحق. هذا الركن الثاني في نظرية المشهور، وهو أن يكون شنو؟ طبيعي الحق لا شخص الحق، وإلا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء، وإلا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص، يعني شخص الحق لا سنخ الحق. وهذا القدر من الانتفاء، يعني انتفاء شخص الحق، يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما للجملة الشرطية مثلا. وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية، نسبة التوقفية عن المعنى الحرفي، والالتصاقية، ثبت المفهوم. هذا هو نفس كلام السيد محسن الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول، يعني النظرية اللي عند السيد موجودة في حقائق الأصول في الصفحة مولانا 448. قال أن تكون العلة منحصرة بحيث لا يكون للجزاء علة غير وجود الشرط، ولا يخفى، تعليق السيد محسن الحكيم، أن الخصوصية المستتبعة للمفهوم لا تتوقف على ثبوت هذه الأمور. يعني شنو الخصوصية المستتبعة للمفهوم؟ اللي يقول المشهور كون الشرط علة وتامة ومنحصر أو الآخرين، لا تتوقف على ثبوت هذه الأمور كلها، بل يكفي فيها ما يمنع من انفكاك الجزاء عن الشرط، سواء كان لمجرد الاتفاق أم للزوم، ولو بنحو يكونان معلولي علة واحدة فلا يكون بينهما ترتب، فضلا عن أن يكون الشرط علة للجزاء، يعني علة تامة، من الترتب الطرف ولا ناقصة. ومنه يظهر أن مجرد منع الدلالة على اللزوم أو على الترتب أو كونه على نحو الترتب على العلة لا يقتضي نفي المفهوم. واضح شي يقول سيد محسن الحكيم؟ هذا اللي يقوله سيد الشهيد، يعني من الباب إلى المحراب كفاية مطلق التوقف بلا اشتراط لزوم علي، مع اللزوم ترتب علي انحصاري، نظرية مشهور. وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم، ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة له، بل ولو لم يثبت اللزوم علاقة اللزومية إطلاقا، وكان التوقف لمجرد الصدفة، لمجرد صدفة مو صدقة هني، اللي قال سيد محسن الحكيم رحمه الله، سواء كان لمجرد الاتفاق، اتفاق عن الصدفة بالصدفة. وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف، ليش قال قد؟ لأنه ما يقبل مثل أخوان خراساني، احنا نريد بالجملة ولا في الجملة؟ نريد بالجملة. هل هناك دليل بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة؟ ربما موجود في كلمات بعض الأعلام، راجع منتقى الأصول مثلا مختار السيد محمد الروحاني، الإطلاق المقامي لللفظي لإثبات المفهوم. وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة الشرطية فقد تكشف الجملة أو غير الشرطية طبعا كقاعدة عامة، جملة استثنائية، فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة، بس هو ذكر مثال من الجملة الشرطية، فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة للجزاء بالإطلاق الأحوال للشر، أو شنه النشاط جزء علة منحصرة للجزاء، وبذلك يثبت المفهوم، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم، حط عليها خط، تمسكا بالإطلاق الأحوال للشر مقابل الأفراد، إن جاء زيد فأكرمه يقول إطلاق أحوالي لإثبات كونه الشر مؤثرا، يعني علة منحصرة مؤثر علة على أي حال، يعني في كل الأحوال إطلاق أحوالي، سواء سبقه شيء آخر أو لا، ثم الاستنتاج انحصار العلة بالشر من ذلك. إذ لو كانت، هذا التقريب، إذ لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا، اللي قلنا وحده وحده انجزى وعد، هذا هو الكفاية. لو كان للجزاء علة أخرى لما كان الشرط له مجيء زيد فقط وحده مؤثرا، أي علة منحصرة في حال سبق تلك العلة، سبقت عليها أو قارنتها أو شيء آخر، فإن هذا انتزاع للمفهوم، يعني الانتفاع عند الانتفاع من المدلول التصديقي. ليش؟ لأنه بالإطلاق وبقرينة الحكمة، لأن الإطلاق الأحوال للشرط مدلول تصديقي، مدلول لقرينة الحكمة. وقد تقدم سابقا أن قرينة الحكمة، وين تقدم؟ في التنبيه الأول من تنبيهات الإطلاق ومقدمات الحكمة، أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط للمفهوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.